بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال أيضا في مباحث من تقبل ومن لا تقبل شهادته، ومن لا تقبل شهادته متى يكون صالحا لقبول شهادته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الشهادات. قال: باب من تقبل شهادته ومن ترد. قال: فصل. والتوبة من الذنب الاستغفار والندم على الفعل والعزم على هذه من أهم الأمور أيها الإخوة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. ويقول عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وفي الحديث: الندم توبة. والإنسان عرضة بأن تحصل منه هفوة، أو تقع منه زلة، أو يرتكب خطيئة، أو يقع في معصية. هذا الإنسان معرض لمثل هذه الأمور، لكن عليه أن يبادر وأن يسارع إلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى طالبا المغفرة منه. فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. إذن الذنب يحصل، لكن بما يعالجه المؤمن؟ بالمبادرة، بالتوبة النصوح التي سيعرض لها المؤلف رحمه الله تعالى. قال: والتوبة من الذنب الاستغفار والندم على الفعل والعزم على أن لا يعود والإقلاع عن الذنب. إذن المؤلف رحمه الله تعالى بين لنا أركان التوبة، أن الإنسان إذا وقع في خطيئة يلجأ إلى الله. ولا شك أن أول الطريق الصحيح هو لجوء إلى الله، ثم بعد لجوءه إلى الله سبحانه وتعالى وقبل أن يلجأ إليه يقلع من ذلك الذنب ويندم عليه ويسأل الله سبحانه وتعالى ألا يعود إليه، وهو كذلك يعزم إلى عدم العودة. إذن يترك الذنب، يصر على عدم العودة، أيضا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا يندم دائما. علامة التوبة أيها الإخوة النصوح أن ضميرك دائما يحاسبك. يعني تجد بعض الناس إذا عمل ذنبا يتحلل، يعني يجد في ذلك حلاوة، وكلما ورد على خاطره يراه أمرا عاديا. أما المؤمن الحق التائب حقيقة فتجد أن قلبه يؤلمه وضميره يؤنبه ويعتصر فؤاده، فكلما تذكر ذلك الشيء ضاقت به الدنيا بما عليه الدنيا بما رحبت. ولذلك هذه علامة التوبة، أن يقع الإنسان في خطأ فيتمنى أن لم يكن ذلك، وكلما ورد على باله أو جاء ما يذكره به فإنه يندم أشد الندم، ويحس الألم في قلبه كثيرا كأن قلبه يعتصم. هذه علامة أيها الإخوة التوبة. والله سبحانه وتعالى عرض لعباده المؤمنين التوبة في كتابه العزيز، وحض عليها ورغب فيها، وبين أيضا مكانة التوبة، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. قال: والعزم على أن لا يعود والإقلاع عن الذنب. لقول الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الآية. المؤلف رحمه الله تعالى جاءنا بجزء من الآية، ولكن نحن لو عدنا قليلا إلى أوائل الآيات وكذلك ما بعد ما ذكره المؤلف لوجدنا أن تلكم الآيات تشتمل على ترغيب وترهيب، وفي نفس الوقت فيها وعد ووعيد من الله سبحانه وتعالى، فهو يحذر عباده المؤمنين من الوقوع في الخطأ وارتكاب المعاصي، ثم يفتح لهم بابا وطريقا إلى التوبة، ثم يبين لهم غاية التوبة وما يترتب عليها من الثواب وما هو جزاء التائبين. ولذلك تجدون أن الآيات مرتبط بعضها ببعض. الله تعالى يقول في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. شوف هنا تحذير: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. انظروا هنا فيه تحذير وتخويف من أكل الربا وهو من أكبر الكبائر. ثم يأتي بعده: واتقوا الله. إذن أمر بالتقوى، والغاية ما هي؟ لعلكم تفلحون. ثم أيضا: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ثم بدأ بالآية سبحانه وتعالى التي أشار المؤلف إلى جزء منها، أي إن مما يعين على التوبة أو مما يعين على صلاح القلب: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم جاءت الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، رجعوا إلى الله وأنابوا، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. نعم ما هو؟ الجنة. إذن أجر أولئك هم الجنة. ولذلك أيها الإخوة، ذكر عن زين العابدين بن علي رحمه الله تعالى أنه كانت عنده جارية، وأنها كانت تصب عليه الماء، يتوضأ فتصب عليه الماء، فكأن الإبريق وقع من يدها فأصاب يده، فنظر إليها نظرة الغاضب المتأثر، فما كان منها إلا أن قالت: والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: أنت عتيقة لوجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده جارية فأدبها فأحسن تأديبها، ثم علمها وأحسن تعليمها، ثم أعتقها، كان له أجران. إذن هذا هو نتيجة العلم أيها الإخوة والاستفادة منه. فانظروا كيف استشهدت بالآية، وتعلمون أن الغضب أمره ليس بسهل. لذلك لما جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوصني. قال: لا تغضب. فكأنه استقل ذلك فعاد عليه: لا تغضب. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، يعني الذي يسرع الناس، لكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يمسك بزمام نفسه، يمنعها من أن تقع ماذا؟ بأن تندفع، لأن الغضب إنما الذي يدفع إليه الشيطان. ولذلك مر بنا ونحن ندرس كتاب القضاء بأن القاضي لا يقضي وهو غضبان، أي لا يحكم بين اثنين. إذن هذه الآية التي أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى جزء منها، كذلك هناك آيات كثيرة. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والأدلة كثيرة من الكتاب والسنة. إذن أمر التوبة ليس بسهل، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. والله دائما أيها الإخوة ينبه عباده، يمنيهم ويحذرهم، ولذلك يقول سبحانه وتعالى غافر الذنب وقابل التوب، جاء بعدها مباشرة شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو. ومن هنا على المؤمن إذا وقع في خطيئة أن يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه رقيب عليه، وأنه يعلم السر وأعلم، يعلم السر وأخفى، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، وأسروا قولكم أو جهروا به، إنه عليم بذات الصدور، لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن أمر التوبة ليس بسهل، والمؤلف رحمه الله تعالى جاء به هنا لمناسبة أن يتوب الإنسان إذا اقترف حقا، إذا اقترف ذنبا في حق الله سبحانه وتعالى أو في حق أخيه المؤمن. وما أكثر ما تصدر من المؤمن من أخطأ في حق الله سبحانه وتعالى وفي حق إخوانهم، فهذه حقيقة يعني بين المؤلف لنا رحمه الله تعالى أن الإنسان لو وقع في ذنب فأخطأ في حق الله سبحانه وتعالى بأن زنى أو سرق أو غير ذلك، فباب التوبة مفتوح. وأنه كذلك لو تعرض لأخيه المؤمن بسب أو شتم أو طعن أو قذف، فإن باب التوبة أمامه مفتوح. ولكن علامة التوبة الصادقة أن تترك ذلك الذنب، تقلع عنه، أن تندم على فعله، أن تصر وتعزم على عدم العودة إليه. وإن كان في حق أخيك المسلم فلا بد من أن تؤدي ما له عليك، إن كنت أخذت منه حق من غصب من مال، أو أيضا تطلب منه العفو والصفح والسماح إن كنت قد تكلمت في عرضه، وإن كنت قذفته فلا بد من أن تعلن خطأك في ذلك. ما لم يكن القذف قد ثبت شرعا فإن هذا لا يدخل في هذا الأمر. نستمع إلى ما يقوله المؤلف رحمه الله. قال: وإن كانت مظلمة لآدمي فالإقلاع عنها والتخلص منها بإيفاء صاحبها. إذن التوبة أيها الإخوة قد يكون الذنب ارتكب في جنب الله، والله يكفيه منا جميعا أن نتوب إليه، أن تستغفروا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بل الله تعالى يفرح بتوبة عبده المؤمن، ليس مجرد أن يتقبل منك التوبة، يتقبلها ويفرح سبحانه وتعالى أن يكون عبده قد رجع إليه وناب ودخل تحت لوائه سبحانه وتعالى واستسلم لأمره وحس بخطيئته وبعظم ذنبه. إذن هذا إذا كان في حق الله، أما إذا كان في حق الإنسان فكما قال عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة أو مظلمة، يقال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم. يتحلل منه اليوم يعني في هذه الدنيا قبل أن لا يكون دينارا ولا درهما، لأنه في يوم القيامة لا ينفع، هذه الدار هي دار عمل، وأما الآخرة فهي دار جزاء، فلا تنفع فيها توبة ولا أثر للعمل فيها، إنما هذا هو المكان الذي لك أن تصلح أخطاءك فيه وأن تطهر نفسك من كل دنس. إذن من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينارا ولا درهم، فإنه بعد ذلك سيؤخذ من حسناتك وتعطى إياه، فإذا نفذت حسناتك ولم يقتص له أخذ من سيئاته فطرحت عليك، وربما يطرح الإنسان في النار كما جاء في الحديث. إذن لا شك الإنسان قد يتلفظ بالكلمة لا يلقي لها بالا من سخط الله يهوي بها 70 خريفا في جهنم. وتعلمون الرسول ماذا قال لعائشة لما قالت إنها قصيرة؟ قال: قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لانتنت. فما بالكم من يسخر بإخوانه المؤمنين، وتجد أن مائدة بعض الناس هي قال فلان وفعل فلان وأساء فلان، وتجد ماذا؟ أنهم يحيون لياليهم في القيل والقال. وما أجمل أن يشغل الإنسان نفسه في طاعة الله. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لأنه لا ينسب إلى ساكت قول. قال: وإن كانت مظلمة لآدمي فالإقلاع عنها والتخلص منها بإيفاء صاحبها. قال: فالإقلاع عنها بالتخلص منها بإيفاء صاحبها أو التحلل منه، لأن الحق لآدمي فلا لأن يضر. الحق قد يكون يحتاج إلى وفاء. إنسان غصب إنسانا، إنسان له حق لآخر حق جحده، فعليه أن يرد ذلك الحق. أحيانا يكون لا، ليس حقا ماديا ولكنه حق معنوي، يكون قذفه ظلمه تكلم فيه في مجلس نسب إليه أشياء، فهذه لها طريقها الأخرى يطلب يتحلل منه إن استطاع أن يصل إلى ذلك، فإن لم يفعل فعليه أن يبذل الجهد حتى يصل إليه. وهناك أمور لا بد من أن يعلل أهل الإنسان كما سيأتي في القذف. قال: لأن الحق لآدمي فلا يبرأ منه إلا بأدائه أو إبرائه. ما معنى هذا؟ الله سبحانه وتعالى يتسامح عن حقوقه لأنه يريد منا جميعا أن نعود إليه وأن نتوب توبة نصوحة، فمجرد أن يتوب العبد يكفي من ذلك، لأنه يطلع على ما في قلبك ويعلم حقيقة الأمر، فإذا وجد منك صدق التوبة كفاه ذلك. أما الإنسان لا، صاحب حق يريد حقه، فالله سبحانه وتعالى. ولذلك تجدون في كثير من الحقوق أن حقوق الإنسان تقدم على حقوق الله في ماذا؟ في غير العبادة. أما عبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده فهي في مقدمة كل شيء، فلا يقدم عليها قول أحد. لكن هذه العبادة أيضا أحيانا قد تتركها لمصلحة تتعلق بإنسان، فلو كنت في مكان ومعك مال ولو ذهبت إلى صلاة الجماعة ربما يسرق مالك تبقى عنده، تسرق راحلتك، تسرق سياراتك، يساء إلى أولادك، تبقى وتحافظ على ذلك. قال رحمه الله: وإن عجز عن ذلك عزم على إيفائه متى قدر. يعني ما استطعت أن تصل إلى صاحب الحق، ماذا؟ إما أن يكون هذا الإنسان قد اختفى، مات، غادر الدنيا، انتقل إلى مكان، فما عليك في هذه الحياة إلا أن تستغفر الله سبحانه وتعالى. وإن كان الأمر يتعلق بعرضه فإنك تعلن ذلك أنك أخطأت في حقه. قال رحمه الله تعالى: وإن كان قذفا فإقلاعه عنه إكذابه لنفسه. إذا قذف إنسان يعني بالزنا قال فلان زاني، والمراد هنا جماعة قذفوا شخصا ولم يتم الشهود 4، في هذه الحالة كيف يتوب؟ الله وصفه بالفسق. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. إذن التوبة أيضا يتبعها صلاح، وسيأتي الخلاف في ذلك. إذن في هذه الحالة هو أصبح فاسق، كيف يخرج من ذلك؟ يخرج من ذلك أنه يعلن كذبه في ذلك. بعضهم يقول إذا كان شاهد حقيقة، يعني إذا كان رأى بعينه فعلا ولكن الشهود ما أكملوا 4، فإنه في هذه الحالة يقول إن قذفي لفلان باطل وأنا أخطأت في حقه وأستغفر الله سبحانه وتعالى وأتوب إليه وأنا بشر، يعني وما نسبت إليه باطل، لأنه لا يتم ذلك حتى لو رأى إلا 4 شهود. وبهذا نتبين أيها الإخوة حرص الإسلام على صيانة عرض المسلم، والمحافظة عليه. ولذلك شرعت الحدود لغاية، ومنها حد القذف شرع لماذا؟ هو لحفظ وصيانة وحماية أعراض المؤمنين. فأمر المؤمن أيها الإخوة ليس بسهل. بيت الله الكعبة لها حرمة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقسم بالله بأنه مع حرمتها لا حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة البيت. فلا نتصور أيها الإخوة ماذا أن مكانة المؤمن سهلة، لكن نعم تقطع يد المؤمن. لماذا؟ إذا سرى، لأنها لما خانت هانت. إذن سبب هوانها وذلها هو أنها خانت، لكن لو بقيت هذه اليد ماذا التي قال عليه الصلاة والسلام ويده التي يبطش بها في الحديث القدسي، فإنه في هذا تكون تلكم اليد لها مكانتها ومنزلتها. وكذلك الرجل التي يمشي فيها إلى المعاصي وغيرها أو إلى السرقة هي كذلك أيضا. قال: وإن كان قذفا فإقلاعه عنه إكذابه لنفسه، لما روي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: توبة القاذف إكذابه نفسه. بل عرض على ماذا؟ على أبي بكر، يقول له: توب وأقبل توبتك، يعني أعلن ماذا خطأك وذنبك، أقبل توبتك. نعم. قال: ولأنه بالقذف ألحق العار به فبإكذابه نفسه يزيله. ربما هذا أيها الإخوة صليط اللسان الذي يتكلم في أعراض المؤمنين ويجرح، وتعود على ذلك يرى ذلك سهلا، لكن كم من الآلام، كم من الجروح، كم من الآثار النفسية التي تبقى في عند ذلك الشخص الذي رماه بكذبه، قال بأنه زاني أو بأنه سارق، أنه أو أنه ليس ولد فلان أو غير ذلك من الألفاظ البذيئة التي تسيء ولا تنفع. لا شك أن ذاك له حق عند الله سبحانه وتعالى، لكن تعلمون أيها الإخوة الإنسان بشر يتألم مثل ذلك. ولذلك الرسول عليه الصلاة قال للأنصاريين: على رسلكما إنها صفية، لأن الإنسان مهما كان يعني يتأثر بما يصل إليه، لأن الإنسان بشر، فإذا رمي بشيء وأفضع من ذلك أن يكون مظلوما، والظلم كما تعلمون ظلمات يوم القيامة. رسول عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا الشح، ثم قال: والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وقال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. قال رحمه الله تعالى: فإن لم يكن كاذبا قال: قذفي لفلان كان باطلا وقد ندمت عليه. لأنه ما تقرر شرعا، حتى ولو كانوا أربعة والرابع كان مترددا لا تثبت الشهادة، لأنه لا بد أن يرى الذكر في فرج المرء، وهذا أيضا زيادة في صيانة المؤمن. يعني الله سبحانه وتعالى أكد لنا هذا الأمر وبين خطورته. والرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه ماعز يقول: يا رسول الله زنيت، ما باشره وسر به، التفت ثم انتقل إلى الجهة الأخرى، ثم جاء أمامه: أبك جنون؟ أبك آخ؟ لعلك قبلت، لعلك غمزت. أصر الرجل كما يدخل الرشا في البير والمرود في المكحلة. نعم. قال: فنكتى لا يكنى كل شيء. قلنا: حتى سأل عن ماذا؟ عنه في أسرته وأهله، أبيه جنون؟ قالوا لا. وبعد ذلك لما أحس بألام الحجارة أسرع وفر، فقال: هل تركتموه يتوب؟ ألا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. والغامدية لما جاءت قالت: تريد أن ترددني كما رددت ماعزا؟ لأنها كانت حبلى في ذاك الوقت. قال رحمه الله: ولا يعتبر مع التوبة إصلاح العمل. هذه مسألة مهمة لي، يعني هل يشترط يعني إذا تاب الإنسان وأنا ورجع إلى الله وخلاص انتهى، هل يكفي أن يعلن التوبة أو لا بد من أن نراقبها ونعرف؟ قد تكون امرأة زانية، فهل مجرد أنها قالت أنا تبت من الزنا يكفي؟ يعني ليست امرأة يعني متزوجة، يعني ليست طيبا يعني بكر يقام عليها الحد كما هو معلوم الجلد، أو كذلك الزاني قالوا يتابع فيرى هل خرجاتها كما كانت، هل لزمت بيتها، هل استقامت حالها، هل أصبحت تتصل بالخيرات من النساء، والرجل أيضا يتصل بأهل الخير والصلاح والتقى ويتجنب مجالس أهل السوء، هذه بالنسبة لمثل هؤلاء. أيضا كذلك هنا إذا قالوا بعض العلماء، هي الخلاف يعني الشافعي والحنابلة لهم رواية هنا ولهم رواية، الشافعي قول هنا وقول هنا، والحنابلة رواية هنا ورواية هنا. فهناك من قال مجرد التوبة تكفي، فإن الله سبحانه وتعالى هو توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ولم يضع شرطا. لكن الآية التي معنا بالنسبة للقادف قال الله سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، فضم إلى التوبة الصلاح. واستدلوا بأثر جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا أساء فجلده عمر رضي الله تعالى عنه، يعني ضربه بالسياط وأمر بهجرانه. عمر رضي الله تعالى عنه أمر بهجرانه أي لا يكلمه الناس. ثم بلغ عمر رضي الله تعالى عنه أنه تاب فقبل توبته وقال لا تكلموه سنة. ولذلك هنا الذين قالوا تراقب حاله ولا بد من التأكد من صلاحه إذا اختلفوا هل هناك مدة محددة أو لا. بعضهم قال مجرد أن يرى تغيرا في حاله للصلاح والابتعاد عما كان يفعله، وتغير أيضا المجموعة التي كان يسايرهم ويعيش معهم ينتقل إلى الخير يكفي. وبعضهم قال لا بد من مرور سنة لفعل عمر، فبلغوا أن الرجل قد تاب وأناب وأنه ندم على ما حصل منه، أنه تكلم في أمر له علاقة بالبدع وغيرها فجلده عمر رضي الله تعالى عنه. ثم إن عمر بعد أن بلغت التوبة من ثقات وتأكد منها قال لا تكلموه سنة كاملة ليربى. الشاعر يقول والدهر لا ينشر الرجال كواملا إلا إذا نضجوا على جمرات. ثم ترون أيها الإخوة الإنسان متى يتربى ومتى يحس بقيمة الدنيا إذا أحس بآلام الجوع وبالتعب وبالشقاء، لكن لو جاءه المال ببساطة سرعان ما يخرجه. فكل شيء يمحص فيه الإنسان وأيضا يختبر فيه لا شك أن هذا يترك أثرا في نفسه. ومن هنا قال بعض العلماء لا بد من اختباره باختبار ماذا صلحه، هل عاد إلى ماذا، إلى الإصلاح أو أنه مترددا. قال ولا يعتبر مع التوبة إصلاح العمل لأن قلنا وقول للشافعية. قال لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال لأبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه تب أقبل شهادتك. قال ويحتمل أن يعتبر مضي مدة تعلم توبته فيها. بعضهم حدها بسنة وبعضهم قال لا حد لذلك. وأيضا أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه في المسألة الأخرى. إذن القضية أيها الأخوة هذه ترجع إلى ماذا؟ إلى الحاكم. يعني بعض الناس هو من أهل الخير لكن ربما حصلت منه زلة، هو بشر، كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. فالإنسان قد يحصل منه خطأ وهو أصلا من أهل الخير لكنها زلة، فمثل هذا يعامل. أما إنسان معروف أنه منغمس بالفساد وبأذى المؤمنين، والرسول عليه يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمسلم ليس بسباب ولا طعان، فهذا يختلف الحال. قال رحمه الله تعالى ويحتمل أن يعتبر مضي مدة تعلم توبته فيها لأن الله تعالى قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إذن ربط الله سبحانه وتعالى بالتوبة أضاف إليها ماذا؟ الإصلاح، فقال وأصلحوا. إلا استثنى الذين تابوا من بعد ذلك، أي تابوا كما مر بنا بالتوبة، عقل عن التوبة ندم إلى آخره، وأيضا أصلح عمله. ومن إصلاح العمل ألا يعود إلى الفعل الذي سبق أن وقع فيه، لأن هذه علامة التوبة. قال: وقال الله تعالى: فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. هذا بالنسبة لماذا؟ للزانيين أيضا. قال المصنف يعني أول الآية: واللذان يأتيانها منكم فآتوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. قال رحمه الله تعالى: فصل. وتقبل شهادة العبد فيما خلا الحد والقصاص. هذا أيها الإخوة يعتبر، إذا نظرنا إلى الأئمة الأربعة فقط نقول هذا من مفردات المذهب. ما معنى من مفردات المذهب؟ يعني انفرد به الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن بقية الأئمة الثلاثة. يعني الأئمة الأربعة الإمام أحمد انفرد عنهم بهذا القول. لكن لو توسعنا في البحث لأهمية هذا الموضوع نجد أن من قال بقول أحمد سند أحمد في ذلك علي بن أبي طالب، وعلي كما تعرفونه هو من الخلفاء الراشدين ومن المشهود لهم بالجنة، وزوج فاطم وابن عم رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا أعطي أن الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وقال: أقضاكم علي، إلى آخره. أثر عنه رضي الله تعالى عنه أنه يرى قبول شهادة العبد. وأيضا عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي لازمه منذ أن قدم المدينة يرى أن شهادة العبد لا ترد، حتى إن أنس يزيد يقول: لا أعلم أحدا من العلماء قال برد شهادة العبد. وأيضا هذا أثر عن بعض التابعين كالقاضي شريح، وأيضا كذلك الشعبي وغير هؤلاء، وعروة بن الزبير وغيرهم من العلماء. وأثر عن بعض العلماء أنه قال: تقبل شهادة العبد في الشيء اليسير، الدرهم، الدرهمين، كتاب، يعني الأشياء البسيطة جدا التي غالبا ما تبتذل. وهذا أيضا أثر عن بعض ماذا السلف رضي الله تعالى عنهم كإبراهيم النخعي وكذلك الشعبي وأيضا الحكم، هؤلاء أثر عنهم في الشيء اليسير. أما الأئمة الثلاثة ومن معهم وهم بل جماهير العلماء يقولون: لا تقبل شهادة العبد. لماذا؟ الحنابلة ومن معهم استدلوا بعموم الأدلة، يقولون: هو مؤمن، وهو أيضا يكون منه التقى ويكون منه الصلاح، وأيضا تقبل رواياته وتقبل أخباره، وأيضا هو يصلي ويصوم إلى آخر ذلك من الأمور. إذن ما الفرق بينه وبين غيره؟ عموم الأدلة هو يدخل فيها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: واستشهدوا شهيدين من رجالكم ومن رجالنا، وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأيضا ثبتت عدالته. فلماذا نفرق بينه وبين غيره؟ الأئمة الأربعة يقول: لا، هو ناقص المروءة. الأئمة الثلاثة أقصد، هو ناقص المروءة، وأيضا الشهادة تتطلب أن تكون على صفة الكمال، يعني أن تكون، لأننا مر بنا يشترط في الشاهد أن يكون مسلما بالغا عاقلا، وأن يكون ذا مروءة، إلى آخرها الأشياء التي مرت بنا وعرفتموها. إذن فيقولون: هو ليس من أهل المروءة. لماذا ليس من أهل؟ لأنه تحت سلطة سيده، وهو يباع كالسلعة، اليوم عند رجل صالح وغدا ربما يكون عند فاسق، قد يؤثر في هذا ويؤثر. هو أيضا محكوم وليس حاكما على نفسه، هو مسيطر عليه ولا سلطة له على نفسه. إذن هو قد تحصل منه أخطاء، فهو من هنا مروءته ليست كمروءة الحر. وأيضا قالوا: هو ليس من أهل الكمال بدليل التخفيف عنه. فنحن لما نأتي إلى أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية نقول مثلا: أولها مثلا المرض، نأتي بعد ذلك السفر، نأتي بعد ذلك إلى ماذا؟ الإكراه، النسيان، الخطأ، ثم نأتي بعد ذلك أيضا إلى النقص أو عموم البلوى السادس، ثم النقص. قالوا: فالعبد كالمرأة فيه نقص، بدليل أمور كثيرة، أنه لا يجب عليه الجهاد ولا تجب عليه الجماعة ولا جمعة ولا غير ذلك من أمور كثيرة جدا، ومشغول ولا يجب عليه الحج إلا بعد ماذا؟ أن يكون حرا. إذن هناك أسباب كثيرة، هذا هو تعليلهم. هل هناك جواب عن هذا؟ الجواب نعم. أما أيها الإخوة قضية المروءة فهذه ليست حقيقة لا يختص بها العبد، فحتى الحر الأحرار ينقسمون إلى قسمين، منهم من هو أهل مروءة وأهل شهامة وأهل عزيمة وهو على خلق وهو يضرب به المثل في الكرم وفي الشجاعة وفي الإقدام وفي الوفاء، وفيهم من هو عكس ذلك، تجده منحط الأخلاق، تحصل منه سيئات، لا يقدم معروفا ولا يحسن إلى الآخرين، فتجد أنه ليس صاحب مروءة. إذن هذه ليست مختصة بالعبد، وكونه في وضعه أنه تحت سلطة غيره لا يمنع. كذلك أيضا قالوا قضية أيضا النقص، النقص أبدا هو يقبل منه أشياء كثيرة كما يقبل من المؤمن، فلماذا؟ أليس الرسول عليه الصلاة يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؟ فكيف أنتم تقبلون روايته في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقبلون شهادته؟ أليس ذلك أمرا مهما؟ إلى غير ذلك من أمور يعرض لها المؤلف ونعلق عليها إن شاء الله. إذن بالنسبة للعبد يعني أكثر العلماء يرون أنها لا تقبل شهادته، لكن في الأمور التي فيها احتياط مثل الحدود والقصاص هذا ينبغي أن يتوقف، لأنها مبنية على الدرء بالشبهات. إمامته تصح نعم. قال وتقبل شهادة العبد فيما على خلاف فيها نعم. قال وتقبل شهادة العبد فيما خلا الحد والقصاص، يعني ما فيما خلا، خلا هذه من أدوات الاستثناء، يعني عدا الحدود والقصاص، والقصاص أيضا فيه خلاف. ومن يتذكر كل ذلك مر بنا في كتاب الحدود والقصاص، يعني لأن شهادة العبد مرت بنا في النكاح، وأيضا ليكون الشاهد على عقد النكاح ورأينا الخلاف فيه، وأيضا مرت بنا أيضا في الحدود وفي القصاص، وتكررت هنا. وحقيقة أعظم يعني أوضح موضع لها هو هذا الموضع الذي نحن فيه، موضع الشهادة. قال لقول الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، والعبد عدل تقبل روايته وفتياه وأخباره الدينية فيدخل في العموم. ولذلك لما سئل إياس بن معاوية الإمام العلم القاضي المعروف قيل له أتقبل شهادة العبد؟ قال سبحان الله، ألا أقبل شهادة ماذا؟ عبد العزيز بن صهيب، من أكابر العلماء، من أجل الفضلاء، من الصالحين، كيف لا أقبل شهادته؟ ماذا سيكون موقفي أمام الله عندما يأتي وأرد شهادته؟ وأيضا تعلمون أيها الإخوة بأن الموالي صارت لهم مكانة بعد ذلك، فأصبح منهم الأمراء وأصبح منهم الوزراء وأكابر العلماء، وصار أبناؤهم كذلك أيضا. ولذلك عمر بن العزيز عمر بن عبد كان يجل أكابرهم ويحترمهم، ومنهم عكرمة مولى بن عباس المفسر المعروف، هذا منهم أيضا مولى من الموالي. إذن حقيقة يعني أنا ليس تعصبا لكنها كلمة حق، أنا أميل إلى مذهب الحنابلة في هذه المسألة، وأنا أرى الراجح معهم، وأيضا سندهم ما أثر عن بعض الصحابة والتابعين، وليس أيها الإخوة الرجحان يكون بكثرة من قال به، ولكن الراجح ما ترى أن الدليل يشهد له. قال وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب رضي الله عنها، فجاءت أمة سوداء فقالت أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال كيف وقد زعمت ذلك؟ متفق عليه. لا، هو ليس متفقا عليه، هو في البخاري، لكن نعم في سنن أبي داود وغيرنا. إذن هو في البخاري وليس في صحيح مسلم، ويكفي أنه في البخاري. إذن هذا له قصة، أنه جاءت امرأة من مكة لما علمت بأن أبا يحيى تزوج ماذا؟ تلكم المرأة. جاءت هذه الأمة فقالت قد أرضعتكما، فتألم لذلك، تصورا يحصل العقد وغيره وغيره. على كل حال يعني لو حصل ذلك مع أحد عن طريق الجاهل فإن الأولاد ينسبون إليه ولا ينقطع نسبهم، لأن الشريعة تعنى بموضوع النسب. فلما بلغه ذلك ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمة أخبره أنها جاءته وقالت إني أرضعتكما، وهو متأثر وهي كاذبة، فأعرض عنه الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض روايات البخاري. ثم جاء من الآخر فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كيف وقد قالت، كيف وقد قالت، مدام قالت ذلك خلاص يكفي. إذن رسول عليه الصلاة والسلام قال ما دامت قالت فالأمر انتهى. قال ولأنه عدل غير متهم فأشبه الحر. قال رحمه الله ولا تقبل شهادته في الحد لأنه يدرأ بالشبهات. هنا قضية الحد، الحد كما تعلمون أمره خطير، لأن هذا الحد قد يكون فيه قطع، وربما يكون الحد هذا أيضا إنما هو حد المحاربين، والله تعالى يقول فيهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ربما يصل الحد إلى القتل أو تقطيع من خلاف إلى غير ذلك. إذن قالوا هذه شبهة، كون العلماء اختلفوا في هذه شبهة، ولذلك لا ينبغي أن يقدم على ذلك. لكن في غير ذلك من الأمور هذه عند من يقول به يقبل، والقصاص أيضا. قال وفي شهادة العبد شبهة لوقوع الخلاف فيها. قال رحمه الله وفي هل الخلاف شبهة؟ الجواب نعم، حتى إن العلماء كتروا من أعظم الخلاف الذي مر بنا في باب النكاح أنه يشترط في العقد وجود الولي وكذلك وجود شاهدين. أبو حنيفة رحمه الله لا يرى اشتراط الولي، فلو زوجت المرأة نفسها بشاهدين لكفى، وهذا مردود ترده الأحاديث. ومع ذلك بعض العلماء يقول لو وقع ذلك ووجد الأولاد فإنه يقر ذلك النكاح، وأكثر العلماء يرى أن النكاح يفسخ لأنه نكاح باطل. قال وفي القصاص احتمالان، أحدهما لا تقبل فيه لذلك، يعني السبب هي الشبهة الخلاف في شهادته. قال والثاني تقبل لأنه حق آدمي لا يصح الرجوع عن الإقرار به فأشبه الأموال. قالوا لأن هذا حق آدمي فلا يتسامح فيه، فمع ذلك تقبل شهادة العبد، لكن الأولى أيها الإخوة مدام هناك شبهة فيتوقف لأن هذا فيه إزهاق نفس. قال وذكر الشريف وأبو الخطاب من الحنابلة في جميع العقوبات روايتين. قال يعني تقبل أو لا تقبل جميع العقوبات، يعني يدخل فيها القذف، حد السرقة، أيضا الزنا وغير ذلك، سائر العقوبات. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وتجوز شهادة الأمة فيما تجوز به شهادة النساء. لماذا؟ لما ورد في قصة الأمة التي جاءت وقالت أرضعتكما، فقالوا ما دامت تجوز هذا الحديث قرها فهذه الأمة تكون بمثابة المرأة، تقبل شهادتها فيما تجوز فيه شهادة المرأة، لأن المرأة ليست كالرجل أيها الإخوة، يعني لا تقبل شهادتها إلا في الأموال أو فيما لا يطلع عليه إلا النساء، أما ما عدا ذلك فلا تقبل شهادتها في الحدود ولا في القصاص. نعم. قال رحمه الله تعالى وتجوز شهادة الأمة فيما تجوز به شهادة النساء لحديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه الذي مر قبل قليل، كيف وقد قالت. قال وحكم المدبر والمكاتب وأم الولد حكم القن في ذلك. المدبر هو الذي يعلق السيد عتقه بموته، يقول إذا مت فأنت حر، وأم الولد هي التي يطعها سيدها فتأتي منه بولد، فإنها تصبح حرة أيضا بموته وتسمى أم ولد، وهناك خلاف في بيعها كما هو معلوم، كانت تباع ثم لما جاء زمن عمر نهى عن ذلك لأن الناس تسارعوا في ذلك. كذلك أيضا المكاتب الذي يعني طلب من سيده الحرية فكاتبه على أقساط، فإنه أيضا في هذه الحالة تقبل شهادته كشهادة الغن، بل هؤلاء أولى. قال: حكم المدبر والمكاتب وأم الولد حكم القن في ذلك لأنهم أرقاء. من هو القن؟ يمكن بعض الإخوة يعني ما يعرف معنى قن. خالص الرق، يعني الذي ليس منه جزء حر، لأنه نقول هناك مثلا رقيق، هذا الكامل الرق نسميه قنا، والذي بعضه حر وبعضه رقيق نسميه مبعضا، والذي يكاتب سيده على الحرية نسميه مكاتبا، والذي اعتقه سيده أو سيدته وعلق ذلك على الموت نسميه ماذا؟ مدبرا، يعني مؤخر من التدبير وهو التأخير، لأن عتقه أخر إلى ما بعد الموت. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويعتبر استمرار شروط العدالة حتى يتصل بها الحكم. يعني القصد المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا جاء شخص وشهد توفرت فيه الشروط التي هي العدالة التي هي عدم الفسق، ينبغي أن تبقى هذه الصفة موجودة فيه حتى يحكم، حتى يتم الحكم، بعد الحكم لا ينظر. لماذا؟ لأنه ربما يكون يظهر العدالة ويبطن الفسق، فكم من أناس يتظاهرون بالصلاح ومع ذلك تجد ما تخفي صدورهم أعظم، فهذا قد يوجد عند بعض الناس وبخاصة المنافقين أو من يتصف بصفاتهم، فإن المنافقين ماذا؟ يظهرون خلاف ما يبطنون، يعني والله سبحانه وتعالى فضحهم، وفضحهم رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ويعتبر استمرار شروط العدالة حتى يتصل بها الحكم، فإن شهد عند الحاكم فلم يحكم بشهادته حتى حدث منه ما لا تجوز معه شهادته لم يحكم بها، يعني قذف أو زنا أو غير ذلك، فلا تقبل شهادته لأنه تبين الفسق، لأن العادة أن الإنسان يستبطن الفسق ويظهر العدالة، فلا يؤمن أن يكون فاسقا حين أداء الشهادة. هذا هو العادة وهو الواجب أيضا، الإنسان إذا ابتلي بشيء يجب أن يستر نفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم سماها قذورات، يعني والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرون أو إلا المجاهرين، فتجد بعض الناس يفعل الفاحشة يرتكب الذنب ليلا فيستره الله سبحانه وتعالى ويعطيه مجالا للتوبة، فتجد بين أصحابه وشلله يتباهى: فعلت كذا، ارتكبت كذا. هذا هو المجاهر، هذا هو الإنسان السيء، وهذا معرض لأن تنزل به العقوبة، ولكن كان عليه أنه إذا أذنب أو ارتكب خطأ عاد إلى الله كما قال تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال: فلا يؤمن أن يكون فاسقا حين أداء شهادته فلم يجز الحكم بها مع الشك فيها. قال: وإن حدث ذلك منه بعد الحكم وقبل الاستيفاء. قال: فإن كان ذلك حدا لله تعالى لم يستوفى. حدث منه بعد الحكم ولكن قبل تنفيذ، يكون حد أو قصاص، تبين أن هذا الشاهد أو أحد الشاهدين فاسق، فحينئذ أصبحت الشهادة مختلة. نعم. قال: فإن كان ذلك حدا لله تعالى لم يستوفى، لأنه يدرأ بالشبهات ولا مطالب به. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: ادرأوا الحدود بالشبهات، ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. فالإسلام كما قلنا كما أنه يحافظ على عرض المسلم وعلى سمعته وعلى كرامته، كذلك أيضا الإسلام أيضا قدر الإمكان لا يحاول أن يقع المؤمن في ذنب. ولذلك رأيتم عمر عندما صرخ بزياد بن أبي: اتق الله في أصحاب رسول الله، وعمر رضي الله تعالى عنه معروف بقوته وبقوة صوته حتى إن الذين حوله كانت ترتعد فرائصهم. قال: لأنه يدرأ بالشبهات ولا مطالب به، وهذه شبهة. قال رحمه الله: وإن كان مالا استوفي لأن الحكم قد تم وثبت. وجاء في الحديث إن الله ستير يحب الستر، بعض الناس تجده يقول ستار، وهذه أيها الإخوة ما جاء في الحديث، إنما ستير من أسماء الله، إن الله ستير يقبل الستر. قال: قال رحمه الله: وإن كان مالا استوفي لأن الحكم قد تم وثبت الاستحقاق بأمر ظاهر الصحة. أما بعد الحكم إن كان مال فيستوفى ويرد إلى صاحبه، فلا نبطله بأمر محتمل. قال رحمه الله: وإن كان حد قذف أو قصاص ففيه وجهان. أحدهما، انظروا، وإن كان حد قذف أو قصاص، هنا تكلم عن الحدود وأنها تدرى، أليس القذف من الحدود؟ فلماذا جاء به بعد ذلك؟ القصاص معروف أنه نوع آخر، لكن الحد القذف أحد الحدود الخمسة، فلماذا جاء به؟ قالوا: لأن حق الإنسان فيه أظهر. يعني لما يأتي إنسان ويرمي إنسان بالزنا لا شك أنه ارتكب ذنب، والله سبحانه وتعالى يجازي عليه، لكن تألم الإنسان وتأثره بذلك، فحق الإنسان ليتشفى. هذا الذي رماه بهتانا وزورا وذكر ما يصمه به وما يعير به، تجد أنه أن قلبه يغلي، ومتى يتشفى من ذلك؟ إذا رأى أن العقوبة تقام على ماذا؟ من سبه أو شتمه أو تعرض له. ولذلك شرعت ماذا؟ يعني الحدود. لماذا؟ لغايات: حفظ العقل، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ النسب، هذه كلها شرعت ماذا؟ لغاية، ويسمونها الضروريات الخمس. هناك ضروريات خمس في الشريعة الإسلامية لا بد من المحافظة عليها، ولذلك شرع القصاص وشرعت الحدود حتى يحافظ على حقوق الناس في أموالهم، في أعراضهم، في أنسابهم، في دمائهم، أيضا القتل، هذه كلها ينبغي أن تحفظ، ولذلك شرعت هذه العقوبات الزاجرة. قال: وإن كان حد قذف أو قصاص ففيه وجهان. إذن ذكر الحدود ثم استثنى منها حد القذف. ففيه وجهان: أحدهما يستوفى لأنه حق آدمي له مطالب فأشبه المال. أما الله سبحانه وتعالى فهو يتجاوز عن حقه بالتوبة. قال: الله عفو غفور سبحانه وتعالى. نعم. قال: والثاني لا يستوفى لأنه عقوبة على البدن تدرأ بالشبهات أشبه الحد. وهذه كالتي مضت قبل قليل، نقول ترجع ماذا؟ إلى ما يراه القاضي، هو يقوم الأمر وينظر أولئك، فينظر أيضا في هذا الأمر ويجتهد فيه. قال المصنف رحمه الله: فأما إن أديا الشهادة وهما من أهلها ثم ماتا قبل الحكم بها أو جنا أو أغمي عليهما حكم بها. الموت حق أيها الإخوة، وكون الإنسان أيضا يجن هذا قد يحصل له، وكونه يغمى عليه يحصل له، فهذا أمر، لكن فرق بين من يجلب لنفسه ذلك الشيء، يعني الذي يغمى عليه عن طريق سكر أو غيره هذا يعتبر فاسق، قدح في الشهادة، لكن كلام المؤلف لا، إنسان شهد ثم مات، يعني كان عدلا ومات وهو عدل، فهل موته يغير؟ الجواب لا، شهد وهو عدل ثم تغيرت حاله، أصابه أمر، جاءته ضربة في دماغه، في غير ذلك حادث سيارة غير ذلك، فتغير عقله جل، هذا لا يؤثر عليه. كذلك أغمي عليه بسبب من الأسباب الخارج عن إرادته، فإن شهادته لا تبطل وتبقى صحيحة كما كانت. قال: حكم بها لأن ذلك لا يؤثر في شهادتهما فلا يدل على الكذب فيها. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب عدد الشهود. نحن لا نزال أيها الإخوة أيضا لا نزال مع كتاب القضاء وفي كتاب القضاء، لأن هذه الأمور كلها مرتبطة بالقضاء. باب عدد الشهود. نحن مر بنا الشهادة ومكانتها في الإسلام، والله سبحانه وتعالى أمر بها وبين عدد الشهود، وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انبر العلماء رحمهم الله تعالى فوضعوا الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الشاهد، حفاظا على حقوق صاحب الحق وعلى أيضا على المدعي وللمدعى عليه. الآن المؤلف يريد أن يبين هل هناك عدد، يعني هل كل الشهادة على نسق واحد؟ الله يقول: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم. ثم قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. اثنان. فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان. إذن هذا نوع آخر. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء. فذكر في الزنا أربعة شهداء، وقال في الآية الأخرى أيضا في سورة النور: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. نعم. إذن والرسول صلى الله عليه وسلم قال: البينة حد في ظهرك. وفي بعض الروايات أنه قال: البينة أربعة شهود أو حد في ظهرك، فنص على أنها أربعة. إذن من هذه المقدمة الموجزة نتبين أن الأحكام أو ماذا الجنايات تختلف من حيث الشهادة، فبعضها يحتاج إلى أن يكون الشهود فيه أربعة لخطورته وعظمه، لأن هذا أمر يهز المؤمن، والإسلام حريص على حرمة المؤمن وعلى كيانه وعلى صيانة حقوقه وعلى عدم التعرض له، حتى لا يكون ماذا لقمة سائغة يتعدى عليه أي إنسان. كذلك أيضا بعض الحقوق يقتصر فيها على شاهدين، بعضها تكون أخف كالأموال يقبل فيها شاهد ماذا يقبل فيها شاهد وامرأتان، بعضها يقبل فيه شهادة امرأتين أو امرأة فيما لا يطلع عليه إلا الرجال. المالكية توسع في أمر المرأة، فتجد أنهم أحيانا يعني إذا لم يوجد رجل وامرأتان يكون أربع نساء. نعم. قال رحمه الله: والحقوق تنقسم ستة أقسام. الحقوق من حيث عدد الشهود تنقسم إلى ست، من حيث عدد الشهود هنا. يعني الحقوق هنا لا يريد أن يتكلم على الحقوق مطلقا، حق لله سبحانه وتعالى وحق للإنسان وحق مشترك بينهما، ثم القواعد المعروفة قواعد الحق أو نظرية ماذا الحق. لا، المؤلف هنا يريد نوعا من الحق، ما هو؟ مختص بعدد الشهود. إذن الحقوق في عدد الشهود يقول تنقسم إلى عدة أقسام كما رأينا من المقدمة. هناك ما يحتاج إلى أربعة، هناك ما يحتاج إلى اثنين ولا يجوز غيرهما، هناك ما يكتفى فيه بماذا برجلين أو رجل وامرأتين، هناك ما يكفي فيما فيه ماذا امرأة واحدة. إذن هذه تختلف. المؤلف رحمه الله تعالى قسمها تقسيما بديعا محكما، فجاء بها واضحة جدا كفلق الصبح، بدل أن يدمج بعضها ببعض كما يفعل بعض الفقهاء، هو فصلها رحمه الله تعالى تفصيلا مبينا. نأخذها واحدا واحدا. قال: أحدها ما لا يكفي فيه إلا أربعة شهداء. أحدها أي أحد تلك الأقسام لا يكفي فيه من الشهود إلا أربعة، وهو أخطرها. لماذا كان أخطرها؟ هو ليس أعظم من القتل، لكن بالنسبة لحق المؤمن، بالنسبة لماذا لصيانة عرض المؤمن، كان يتطلب الاحتياط في ذلك الأمر. قال: ما لا يكفي فيه إلا أربعة شهداء، وهو الزنا. وهو الزنا، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. إذن الله سبحانه وتعالى يبين أنه فاحشة وأنه ممقوت وأن صاحبه ذليل. لماذا؟ لأن هذا يترتب عليه تعد على حرمات الآخرين، تعد أيضا على فراش الآخرين، فيه اختلاط، يترتب عليه اختلاط الأنساب، فيه أيضا أن يسقي ماء وزرع غيره، وصلى الله على محمد. يبدو الدرس يعني كان له تأثير كثير، ولذلك رأيت الأسئلة كثرت وتعددت. أول هذه الأسئلة يقول الأخ: هل تقبل شهادة الزاني والقاذف والفاسق عند توبتهم بإجماع الأئمة الأربعة أم هناك تفصيل بالمسألة؟ نرجو التوضيح. ما أدري، قد يكون هذا الإنسان ليستفسر عنده شيء. أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: إن القاذف تقبل شهادته قبل أن يجلد، سواء تاب أو لم يتب، فإذا جلد لا تقبل شهادته تاب أو لم يتب. أما بقية العلماء فكما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، إذا تاب الإنسان وناب رجع إلى الله سبحانه وتعالى فإنها تقبل توبته، لكن يختلفون هل يعطى فرصة، ينتظر شيء من الوقت ليتأكد ويتيقن من أنه صلحت حاله أو لا؟ هذه فيها خلاف كما رأيتم، والأولى أن يترك ذلك إلى ماذا؟ الحاكم، لأن هذا الشخص ربما حصلت منه هذه الزلة فيراعي ذلك الأمر. يقول الأخ: ما حكم غيبة؟ ذكر أصناف من الناس أهل البدع والمشركين، وهل إذا ذكرته بشيء؟ أولا تعلمون أيها الإخوة، دائما الإنسان ينظر إلى ما يترتب على قوله. نحن لدينا قاعدة معروفة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الله سبحانه وتعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصائص هذه الأمة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تمرن بالمعروف ولا تنهون على المنكر ولا تأخذن على يد السفيه إلى آخره. إذن فأنت انظر إلى ما يترتب لفعلك هذا، هل إذا ذميت أو شهرت ما الذي سيترتب؟ هل ستصلح الأحوال؟ هل سيرتدع هذا أو يترتب عليه شر أعظم؟ العلماء يقولون: إذا رأيت عاصيا فعليك أن تنصحه لأنه أخوك المسلم، هذا بالنسبة للعاصي، تأخذ بيده. وحتى مر بنا في الشهادة كلام العلماء بأنه لو أخذك إنسان وقال: اشهد على هذا بأنه فعل كذا وكذا، لا تشهد عليه وإنما تنصحه وتذكره بالله ثم في الأخير تهدده. لكن هذا الذي ذكر الأخ هم من أهل البدع، هم من الذين عندهم خلل في العقيدة، فمثل هؤلاء يتكلم العلماء عن الصلاة وراءهم، قالوا: لا تصح الصلاة وراء، لأن البدع على نوعين. البدعة قد يكون هذا الإنسان ابتدع في أمور فرعية وربما في أمور العقيدة، كالمعتزلة وأمثالهم والرافضة وأمثال هؤلاء، فمثل هؤلاء لهم حكم آخر. فأنت ينبغي أولا أن تتقي شرهم وأن تحذر منهم، وإن استطعت أيضا، وليس في الحديث عنهم غيبة، ليس في الكلام عنهم غيبة، لكن احرص على أن لا يترتب على ما تقوم به ضرر. يقول: إذا كان مثلا الغيبة في دجال أو كاهن ولو الوالد، حتى ولو كان أقرب الناس إليك، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالشهادة ولو كان ذلك على الوالدين والأقربين، ولا يجرمنكم شنآن قوم على تعدل على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. لكن هناك مرحلة نصيحة. أما إذا كان هذا الوالد الذي تتكلم عنه بأنه ساحر أو بأنه كاهن أو بأنه يفسد في المجتمع، فعليك أن تحذره وتنصحه، وبعد ذلك تبلغ عنه كائنا من كان، حتى ولو كان والدك. والصحابة رضوان الله تعالى سلوا سيوفا في وجوه آبائهم، فما منعهم ذلك؟ لأنه ما دام كافر، الله نعم يقول: وصاحبهما في الدنيا معروفة، لكن أخوك الحقيقي هو أخوك في الإسلام، أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. هنا سائل يسأل يقول: من اقترف من الذنوب وهي حقوق للآدميين ثم تاب وندم وعزم، هذه الخطوة الأولى عدم الرجوع، ولا يستطيع ذكر ذلك، ماذا يفعل؟ ما أدري ما يستطيع فعل ذلك. أنت لماذا لما ظلمت غيرك وأخذت حقه أو جرحته فعلت ذلك وكان الأمر عندك سهلا، ولما جئت إلى رد الحق إلى صاحبه صار صعبا؟ سمعتم كلام العلماء، هو أن يكذب نفسه في المكان الذي تكلم فيه، أو أن يقول ما قلته باطل تبين لي الحق، ما لم يترتب على ذلك ضرر، وهذا هو الذي ربما يقصد الآخر. قد يكون اعترافك لهذا الشخص أو ذهابك إليه يترتب عليه ضرر يلحقك وعذاء، فعليك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر لهذا الإنسان وتبدأ تذكر من محاسن سيرته، بدل ما كنت تذم تأتي في المجالس وخاصة التي كنت تتكلم فيها حولها: سبحان الله، لا يعرف الإنسان إلا بالتجربة، والرجال صناديق مقفلة وما فتح إلا التجارب، وأنا حقيقة كنت يعني لا أعرف فلانا جيدا، وربما كان يعني يقل في عيني وفي نظري، والآن محصته وسمعت عنه الخير، وما جلست في مجلس، لأن الصلح يجوز أن تكذب فيه، في مجلس إلا وسمعت الثناء عليه وإلى آخره، فتحاول أن تمسح تلك الصورة التي ألصقتها به، هذا أقل ما تفعله. يقول: رجل صالح عندما يكون بينه وبين الله يعصي، يعني عندما يكون في ماذا، أما إذا كان مع جماعته ينصحهم فماذا ننصحه؟ هو بعض الإخوة يظن أن الإنسان إذا كان يرتكب بعض الأخطاء أنه يحجم وخلاص لا ينصح، لا، ويأخذ ذلك من قول الله سبحانه وتعالى: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فما دام والله تعالى يقول: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يظن أن هذه الآية لا تقولون ما لا تفعلون يعني إذا كنت تفعل الخطأ فلا ينبغي أن تنصح غيرك، والشاعر يقول: لا تهنها عن خلق وتاتي مثله، عار عليك إذا فعلت. لا، كونك ترتكب الخطأ هذه عقوبة، وما دمت تستتر ويستر الله سبحانه وتعالى عليك فعليك أن تلح في الطلب وفي الدعاء أن يغفر الله سبحانه وتعالى، لكن ما يمنعك ماذا؟ أن تقدم الخير للمجتمع وأن تنصح، فلعل أن يهدي الله على يديك رجلا يكون سببا في مغفرة الله سبحانه وتعالى لك، هذا ينبغي أن تفعله، ولا ينبغي للإنسان أن ينقطع عن فعل الخير. يقول الأخ: سؤالي هو أن قريب لي دعاني إلى حفل زواج، وأنا أعلم أن في هذا الزواج طربا ومزامير تقام عند الرجال، فهل علي؟ الجواب باختصار حتى لا تدركنا الإقامة: إن كنت واثقا من نفسك وعندك القدرة على أن تعظ وتنصح وتنبه ويكون لوجودك خير ومصلحة فما أحسن هذا أن تحضر، أما إذا كنت ستحضر تملأ بطنك وتعود فخير لك ألا تأتي، لأن هذه المواضع لا تدخل في ماذا، شر الولائم، وليمة العرس يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، وإذا دعيتم فأجيبوا، لا، هنا إذا دعيت فقل فأبى ولا تأتي، لكن إن كنت تستطيع أن تغير المنكر فعليك أن تذهب ولك أجر إن شاء الله. يقول الأخ هنا: هل وضع النقود في البنوك كالراجح وغيره، يعني أمانات، هذه ليس فيها شيء، يقول يأخذون، ربما يأخذون مقابل الحراسة هنا، يعني أن يضع في صندوق ويحفظها، فإذا كان مقابل هذا ليس فيه شيء، يعني يظهر لي أنه أولا وضعها ليس فيه شيء، يأخذون ماذا مقابل ماذا؟ حفظها لك والقيام على رعايته ووضوع حراس، لأنهم يضعون حراس أيضا على الصناديق، وأولي الصناديق الحراس لهم مرتبات ولهم مكافآت ومصاريف وتوضع في أماكن، فهذا يعني لا يظهر لي أن في ذلك مانع. يعني يقول الأخ: أنا أبيع واشتري في الأغنام على ماذا؟ يعني أشتري، يقول مثلا 6 رؤوس من 500 وأبيعها من 550، فكيف أزكيها؟ أنت اعلم المال الذي كان عندك عند بدأت به كم هو، فإذا حال عليك الحول منذ أن بدأت في تلك التجارة التي عرض التجارة فزكي بعد ذلك، لأن هنا لا يعتبر من زكاة الماشي، هذه عروض تجارة، لأنك لو بعت واشتريت في الإبل أو البقر أو كذلك الغنم فهذا يعتبر عروض تجارة تقومها في آخر العام، هذه عروض التجارة. هنا هناك زكاة الماشية، هذه تزكي الماشية التي فيها في كل كذا من الغنم كذا وفي الإبل كذا، أما هذه فهي عروض تجارة تقومها كما تقوم البز والبضائع وغيرها ثم تخرج الزكاة، يعني بعد أن يحول، لأنك ما تصرفه وغير ذلك هذا لا يدخل. فإن حال عليك الحول وقد صرفت ذلك الشيء فليس عليك شيء في ذلك. يقول الأخ: هل هناك ما يثبت أفضلية جبل ثور عن جبل الطور؟ الله أعلم. أنا هذا يعني فيه أقوال، ولكن هذه تحتاج إلى تبين، لكن الذي قال الرسول في أحد: جبل يحبنا ونحبه. ثم هذه أيها الأخوة تعظيم الأماكن التي ورد تعظيمها هي بيت الله الحرام وهذا المسجد وكذلك أيضا المسجد الأقصى، هذه التي لها خاصية، وكل المساجد ينبغي أن تعظم وأن تنزل منزلتها. يقول الأخ: لماذا أنا دائما أتحمل أخطاء الناس ويضع علامات استفهام؟ ما أدري ماذا يقصد، يعني يقول الأخ دائما كأنه يلام يعني الناس، إذا حصلت مشكلة أنت السبب. استفتي نفسك، استفتي قلبك، وإن أفتوك وأفتوك كما قال الرسول، ربما أنك تخلط بين الناس، تأتي لهذا وتنقل كلام وتأتي لهذا وتقول كذا، فتخبص يسميه العوام تمسيك الشوش، هذا الشعر، يعني أنت كأنك تفعل ذلك. فإذا كنت تفعل ذلك، أما إذا كان مجرد إذا حصلت مشكلة جوتهمك فأنت لا يأتيك إلا الأجر، ولكن يبدو أن الإنسان يشك في أمره، يعني فأنت بين أمرين، صلى الله عليه وسلم.